أشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم سددنا في القول والعمل، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الرجعة. فصل. وإذا ادعت المرأة انقضاء عدتها بولادة أو غيرها قبل قولها إذا كان ممكنا، لقوله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، أي من الحمل والحيض. فلولا أن قولهن مقبول لم يحرم عليهن كتمانه. يقول في مسائل الرجعة: أن الرجعية إذا ادعت أنها أنهت عدتها، بمعنى العدة انتهت، قلنا الرجعية التي طلقت واحدة أو اثنتان، فإنها في أثناء العدة فهي زوجة للرجل أن يراجعها ويرتجعها متى شاء. فإذا زعمت قالت انتهت عدتي، وما قالته ممكن يقبل قولها، لأن الله عز وجل يقول ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. فلما ذمها الله على كتمان ما في الرحم، يفهم منه أنه لو أخبرت بأن ما في رحمها من لأن الله ولا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، خلق الله في رحمها الجنين والمضغة، وخلق الله في رحمها ذاك الدم الذي يسيل، فإذا سال منها الدم وانتهى لا يجوز له كتمانه، وإذا لم ينتهي لا يصح أن تخبر بغير ما هي فيه. فلما ذمها الله على ذلك، على الكتمان، يفهم منه أنه لو أظهرته ذاك الواجب عليها ويجب على المسلمين قبوله. لكن لو ادعت أن العدة انتهت في وقت لا يمكن فيه، يستحيل عقلا أو ليس من عادة النساء أنهن تنتهي عدتهن في مثل هذا الوقت، فلا بد من بينة. والعدة بالنسبة للمرأة إن كانت من ذوات الحيض فثلاثة قروء، إما ثلاثة أطهار أو ثلاثة حيضات. وإن كن من الآيسات كبيرة أو صغيرة فعدتها ثلاثة أشهر، وإن كن من ذوات الحمل فبوضع الحمل، مجرد ما يوضع حملها فقد حلت للأزواج، خرجت من عدتها. اسمعوا الآن كيف تنتهي العدة، هذه المسألة في مسألة انقضاء العدة. اسمعوا ما يقول المصنف والشارح. نعم، اقرأ العبارة من أول. وإن ادعت المرأة انقضاء عدتها بولادة أو غيرها. وإن ادعت، قوله وإن ادعت دل على أن فيها دعوة، والدعوة إنما يكون بين خصوم، فالزوج يدعي أن عدتها لن تنتهي، أو يدعي أنه راجعها قبل عدتها، ولذا قال وإن ادعت، لأن في دعوة، لابد أحد يمنعها، إما ولي أمره يقول بعد أنت كيف تتعرضين للخطاب وما انتهت عدتك، أو يكون زوجها الأول. لكن أتكلم الآن عن الرجعية، ادعت انقضاء عدتها بولادة أو غيرها. الولادة عرفناها، وغير الولادة ما هي؟ الحيض. هو إيه ما في الولادة الحيض أو الأشهر. نعم، قبل قولها إذا كان ممكنا لقوله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. قوله قبل قولها إن كان ممكنا، ما معنى قبل قولها؟ يعني لو ادعت أمام الحاكم أو غيره لا يجوز رد هذا القول، لابد من أن يقبل قوله، ما يصح أن يرد، لأن هي مؤتمنة على ما في بطنها، مؤتمنة على ما في رحمها. نعم، أي من الحمل والحي. فلولا أن قوله ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، ما إما مصدرية ولا يحل لهن أن يكتمن خلق الله في أرحامهن، أو تكون بمعنى الذي وهو أولى، ولا يحل لهن أن يكتمن الذي خلق الله، الذي خلقه الله في أرحامهن. فهي ما إذا قلنا موصولة مفعول يكتمن، فلا يصح للمرأة أن تكتم ما فيما خلق الله في رحمها، والذي خلق الله في رحمها إما الدم ولا الولد. نعم، فلولا أن قولهن مقبول لم يحرم عليهن كتمانه، ولأنه أمر يختص بمعرفته، فكان القول قولها فيه كالنية أو أمر لا يعرف. لأنها أمر تختص بمعرفته، فكان القول قولها فيه، فكان القول قولها فيه كالنية، وكان قولها القول قولها كالنية. الكاف يسموه حرف تشبيه وهو المقيس عليه، القول قولها قياسا على النية، ويختصر ما يقولوا قياس على النية، يقولوا كالنية. طب نحب نعرف هذا القياس، النية كما مر في الطلاق، لو طلق قال أنا ما نويت الطلاق، إنما نويت أنها تنحل من وثاقها، أو تلفظ أخرجي أو كذا أخذي ثيابك، قال ما عنيت ذلك، إنما عنيت أنها تذهب لزيارة أبيها. قال عنيت يعني نوى. فإذا قال لفظا يحتمل، يعني هذا اللفظ يحتمل الذي قاله، يحتمل ظاهر آخر، يقبل قوله فيما نواه ولا ما يقبل؟ يقبل، لأن هذا أمر لا يعرفه إلا من تكلم به. فإذا قال نويت يرجع إليه، إلا إذا كان اللفظ لا يحتمل يقبل ديانة، أما حكما ما يقبل، لكن لما كان القول يحتمل يقبل قوله. ولذا قال هنا في هذه الحالة المرأة إذا ادعت أنها انتهت من عدتها يقبل قولها كالنية قياسا على النية، يعني إذا ادعى الإنسان دعوى ونوى في دعواه أنه ما أراد بهذا اللفظ، أو لم يرد هذا المعنى، أو لم يرد هذا النوع من المال، وكان يحتمل، فيقبل قوله، لأن النية أمر خفي ما يعرفه ولا يطلع إلا من تكلم به أو تلفظ به. وإذا قال قياسا على النية، واضح هذا؟ نعم. أو أمر لا يعرف إلا من جهتها، فقبل قولها فيه كما يجب على التابعي قبول خبر الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها أمر، لأن العدة أمر تختص بمعرفته، ما يعرفها إلا المرأة كالنية. واضح هذا؟ قال أو أمر لا يعرف إلا من جهتها، إما كالنية أو كأمر من الأمور التي لا تعرف إلا من قبل المرأة، التي لا تعرف من قبل المرأة، الولادة والنفاس والطهر. واضح هذا؟ والثيوب والبكارة، فهذه أمور تعرف من جهة المرأة، فإذا ادعت ذلك فهذا يقبل قولها في هذه. قال: فقبل قولها في كما يجب على التابع قبول خبر الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قياس ثاني، قياس آخر. القياس الأول كالنية، والقياس الثاني ما هو؟ قبول التابع لقول الصحابي. الصحابي إذا أخبر بخبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وسمعه التابعي، يجب قبوله ولا ما يجب قبوله؟ يجب قبوله. هل يسأل التابع الصحابي عن بينة أو دليل؟ طيب، لما لا يجب؟ أو الصحابة أنهم عدول، هذا أمر الصحابة عدلهم الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. الله عز وجل رضي عن المؤمنين، الله اختارهم لصحابة نبيه صلى الله عليه وسلم فهم عدول. وهذا الأمر إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعرف إلا من جهة الصحابي، ولو كل واحد طلبهم بدليل كيف يمكن هذه؟ هذه أمور ما يمكن، لا يعرف إلا من قبلهم. ولو أخبره بذلك وقال نطالب الدليل لما وجدوا على ذلك نشرا لرسالته صلى الله عليه وسلم ولا دليل. قد يخبره بينه وبين الرسول، وقد يخبره على ملأ وليس من الملأ أحد حاضر، فلذا يقبل ولا يبحث عن دليل ولا يسأل الصحابي عن دليل. فكذلك هذه المرأة إذا ادعت أمرا تختص هي به ما يقال فين البينة إنك انقضت عدتك، ما يقال لها ذلك. نعم. إلا أن تدعيه بالحيض في شهر فلا يقبل إلا ببينة ولو أنه امرأة واحدة. قال إلا أن تدعيه بالحيض في شهر. قال أنا حط في شهر، يعني حاضت وطهرت وحاضت وطهرت ثم حاضت وطهرت، فإذا ادعت هذا في شهر قال هذا ممكن لكنه نادر قليل. فلما كان نادرا وقليلا ليس مستحيلا يقال لها ائت ببينة تفيد أنك فعلا انتهت عدتك في هذا الشهر ولو امرأة واحدة. ولو كانت البينة امرأة واحدة، ما أدري لما اقتصر، أنا ما رأيت إلا في هذا الكتاب قضية البينة، وإلا البينة لا بد من، إذا كان ما يتعلق بالنساء قد يكون شاهدين، يعني إما رجل امرأتان أو رجلين، وهنا الرجال يعدمون، فلا بد من أربع نسوة، أربع قابلات يخبرنا أن المرأة يمكن أن تنتهي عدتها في شهر. أما امرأة واحدة لا نعرف. اقرأ. لقول شريعة: إذا ادعت أنها حاضت ثلاثة حيض في شهر وجاءت ببينة فقد انقضت عدتها وإلا فهي كاذبة. قال لقول شريح، لأن أحمد بن حنبل رحمه الله كان من أشد الناس اتباعا للسنن، فإذا رأى حديث لا يعدل به غيره، ما يعدل إلى غيره رضي الله عنه، وإذا يعني إذا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديث فأخذ به، فإن لم يجد حديث لا بد من قول الصحابي، فإذا رأى صحابيا إذا سمع صحابيا قال قولا ولم ينازعه أحد فيأخذ به يقدمه على رأي التابعين وغيره. فرأى هنا قول لشريح قاضي كان أيام علي، وعلي رضي الله عنه قال احكم في هذه المرأة التي تدعي أنها انتهت عدتها في شهر قال أنا ما أحكم، أحكم أنت. قال أحكم. ثلاث مرات يراوده فحكم فقال إن جاءت ببينة فالقول قولها. جاءت ببينة الأصل، كيف تقول ببينة والله عز وجل استدللنا من قوله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، لأن الله عز وجل لما ذمهن على الكتمان دل على أنهن إذا أبدينا ما يسألنا عن الدليل، فإذا ذكروا أنها انتهت يؤخذ قولها. فلما قال شريح ببينة؟ ليه قال إن جاءت ببينة؟ واستحسن منه علي رضي الله عنه قال قالون، يعني جيد ما قلته جيد، قال قول صحابي وانتشر ولا يعرف له مخالف. ليه طلب ببينة؟ قال لأن انقضاء العدة في شهر أمر نادر، أمر نادر ليس بعادة مستمرة، فلما كان نادرا لو لم نطالب ببينة لكان لكل من لا تخاف الله واشتاقت للأزواج أو واعدت أحد الناس تتزوج وهي في العدة وتخبر أنها انتهت عدتها، فإنما نأخذ بظاهر الأمر. فإذا قالت أنها انتهت عدتها والزمن يفيد ذلك ويؤيده لا يخالف الواقع ما تسأل عن بينة، لكن هنا سألها عن البينة لأن ما قالته يخالف أمرك في يخالف العادة التي جرت بين النساء. نعم. ولأنه يندر جدا حصول ذلك في شهر، يندر أن تنتهي العدة في شهر. الطلاق السني أن يطلقها في طهر لم يصبها فيه، أو يطلقها وهي حامل، يطلقها وهي حامل جائز، وإذا طلقها وهي طاهر ما جاءها بعدما حاضت وانتهت واغتسلت ثم طلقها في طهر لم يصبها فيه فذاك طلاق سني، لكن لو طلقها وهي حائض طلاق بدعي ما يجوز حرام، والخلاف الوقوع عدم الوقوع. ولو طلقها في طهر أصابها فيه ولم يتبين حملها وطلقها في هذا الطهر هذا لا يجوز طلاق بدعي. فإذا طلقها في طهر كيف يكون ثلاث حيضات؟ قال لأنها إذا طلقها في آخر الطهر فطلقت ثم حاضت لحظة وحاضت، وقلنا العدة ثلاثة حيض، أقل الحيض كم هو عند الحنابلة؟ يوم وليلة، وعند الشافعية كذلك يوم أو يوم وليلة، وعند الأحناف ثلاثة ليالي، وعند المالكية ولو دفعة واحدة وهو الصحيح، يعني لو تدفق الدم دفقة واحدة ثم انقطع فذاك حيض، لأن الأقوال الأخرى ما ليس عليها دليل صحيح. فإذا قلنا يوم وليلة أقله ثم طهرت، أقل الطهر عندهم 15 يوم، هذا أقله، أو 13 يوم. فإذا قلنا 15 يوم وهناك يوم وليلة صار 16 يوم، 16 يوما، ثم حاضت يوم وليلة أو يوما إذا قلنا، فأصبحت 17. فإذا طهرت مو أقل الطهر، أعلى الطهر بين الحاضتين أقصى مدة الطهر عندهم 15 يوم، أما أقله فلا حد له، الصحيح أن ما له حد، قد تطهر ساعة، قد تطهر يوم، فأقل الطهر لا حد له، لكن أقصاه 15 يوم. ولو حسبتها هذه لا تخرج عن 28 يوم أو 30 يوم أو 33 يوم عند الشافعية. واضح هذا؟ وإذا قلنا أن لا حد لأقل الحيض ولا حد لأقل الطهر، يمكن المرأة تدعي في 20 يوم أنها طهرت وانتهت عدتها، يمكن هذا، هذا ما ليس بمستحيل، لكن لا بد من بينة. لما قال التابعي لا بد من بينة وقال واستحسن علي هذا، دل على أن هذا قول الصحابة فلا يخالفون في ذلك. نعم. ولأنه يندر جدا حصول ذلك في شهر فيعمل بالبينة بخلاف ما زاد على الشهر، وكخلاف عادة منتظمة في الأصح. وعنه يقبل قولها مطلقا، واختاره الخرقي وابو الفرج ك33 يوما. قال يقبل قولها مطلقا، إن ادعت أنها انتهت عندتها يقبل قولها مطلقا، ما يقال هات بينة سواء في شهر أو في أقل من شهر، لكن ليس هو المذهب هذا. نعم. ولا فرق بين المسلمة والفاسقة وضدهما. لا فرق بين المسلمة غير المسلمة، لو أخبرت الفاسقة بانقضاء عدتها يقبل قولها. نعم. فرع إذا قالت انقضت عدتي ثم قال من قضت فله طيب. رجعتها ثم قال أصلحوها، ثم قالت لا زالت هي التي تقول، هي المتكلمة. إذا قالت انقضت عدتي ثم قالت من قضت بعد، يعني لا زالت العدة، أقرت أولا بانقضاء العدة ثم اعترفت ثانيا إن أنكرت ما قالته الأول. عرفنا ما الحكم؟ اسمعوا الآن. نعم. إذا قالت انقضت عدتي ثم قالت من قضت بعد فله رجعتها. فله رجعتها لأنها أنكرت ما أخبرت به أول فأسقطته، قالت انقضت عدتي ثم قال ما انقضت، ثم قالت لا العدة ما انقضت. قال إقرارها الأول هو الصحيح وتكذيبها للإقرار لا يؤخذ به، فله رجعتها، له أن يراجعها. واضح المسألة؟ اقرأ ما بعد. ولو قال أخبرتني بانقضاء عدتها ثم راجعتها ثم أقرت بكذبها بانقضاء عدتها وأنكرت ذلك وادعت أن عدتها لم تنقضي، فالرجعة صحيحة لأنها لم تقر بانقضاء عدتها وإنما أخبرت به وقد رجعت عنه. وأقل ما يمكن انقضاء العدة به أي عدة الحرة من الأقراء 29 يوما ولحظة. طيب أصل الآن يتكلم على العدة إذا كانت من المرأة التي تحيض، ليست آيسة ولا صغيرة ولا ذات حمل. الناس اختلفوا في أقل الحيض وأكثره، واختلفوا في أقل الطهر بين الحيضتين كم يكون، عادة 7 أو 8 أيام، أحيانا يكون أقصاه 15 يوم. ثم اختلفوا في الطهر نفسه، هل له حد لأقله وأكثره؟ الصواب أنه لا حد له، قد يكون الطهر ساعة ثم يأتي الحيض، وقد يكون الطهر أشهر طويلة لا يأتيها حيض، فليس لحد. الناس اختلفوا في أقل الحيض وأكثره، واختلفوا في مقدار الطهر بين الحيضتين، واختلفوا في أقل الطهر وأكثره، فعلى هذا الخلاف ترتب ما هو الوقت الممكن للمرأة أن تدعي أن عدتها انتهت. فالخلاف مبني على معنى القر هو الحيض أو الطهر، مبني كذلك على أقل الحيض وأكثره، كم يكون يوم وليلة ولا دفعة واحدة أو لا بد من ثلاثة أيام على خلافنا. فعلى هذا الخلاف يرى القول باختلاف الأزمنة، منهم من يجعله 60 يوما، ومنهم من يجعله 33 يوم، منهم من يجعله 28 يوم. نعم، هذا لا يهمنا، اللي يحب يقرأ هذه يقرأها في الكتاب، اقرأ المتن فقط. إذا وأقل ما يمكن انقضاء العدة به من القراء 29 يوما ولحظة. من الإقراء يعني سواء فسرت الإقراء الأطهار أو فسرت الإقراء الحيض، نعم 29 يوما ولحظة. إيه؟ إذا قلنا الإقراء الحيض وأقل الطهر 13 يوما، وإن قلنا الطهر 15 ف33 يوما ولحظة، وإن قلنا الأطهار 28 يوما ولحظتان. إذا قلنا الأقراء الحيض هذا انتهينا منه، وإذا قلنا الأقراء بمعنى الأطهار الطهر فهذا كذلك يكون الجواب يختلف. أي؟ وإن قلنا الطهر 15 يوما ف32 يوما ولحظتان. بس تنبيه. تنبيه. نعم. إذا قالت انقضت عدتي بوضع حمل مصور وأمكن صدقت في المضغة. إذا قالت انقضت عدتي بوضع حمل مصور، يعني كتلة لحم لكن فيها تصوير خلقة آدمي، لأنه لو ألغت علقة من دم لا يعتبر هذا انتهاء عدة، لكن إذا ألقت ما في رحمها من مضغة يعني قطعة لحم فهذه انتهت عدتها ولو لم يكن فيه خلقة. فإذا قالت أنا وضعت كتلة لحم فيها شبه تصوير آدمي فهذه انتهت عدتها، الحامل إذا أخبرت ذلك انتهت عدتها، لها أن تغتسل وتتعرض للخطاب. نعم. وفي يمين من يقبل قوله روايتان. وفي يمين من يقبل قوله، لما قال من يقبل قوله دلنا في نزاع، النزاع بين من ومن، بين الزوج والمرأة، يقول أنا وضعت، والزوج يقول لا ما وضعت إنما وضعت علقة، تقول لا وضعت مضغة مصورة فيها تصوير، فيقول أحدهم يدعي والآخر ينكر، دل على أنه ما في بينة، نقول دفنت ولا رميت ولا كذا ما في بينة. فالقول قول من؟ قال قول من يقبل قوله روايتان. نعم. فإذا عين وقت حيض أو وضع واختلف في سبق الطلاق قبل قوله في العدة في الأشهر. في الأشهر. قال في الشرح وكل موضع قلنا القول قولها فأنكر الزوج فقال الخرقي عليها اليمين، وأومأ إليه أحمد في رواية أبي طالب، وقال القاضي قياس المذهب لا يمين. اختلفوا هل عليها يمين أو ليس عليها يمين، هذه مسألة ترجع في الأيمان وتهم القضاة كثيرا. اقرأ المثل الذي بعده. وإذا قالت انقضت عدتي فقال قد كنت راجعتك فأنكرته فالقول قولها، لأن قولها في انقضاء عدتها مقبول، فصارت دعواه للرجعة بعد الحكم بانقضاء عدتها. يقول يعني المرأة قالت إن العدة انتهيت منها، فقال الزوج أنا راجعتك قبل أن تنتهي عدتك، هي أنكرت قالت العدة انتهت وما حد راجع، وادعى أنه راجعها قبل انقضاء عدتها، قال القول قولها يؤخذ قولها. لا يؤخذ قولها، لما لا تأخذ بقول الزوج؟ قال الزوج ليست عنده بينة، والأمر الثاني كلاهما اتفق على أنها انتهت من عدتها، الزوج والزوجة متفقين على أنهم انتهت المرأة من عدتها، ثم اختلفوا في وقوع رجعة قبل انتهاء العدة، فلما اتفق دل على أن حكم على انتهاء العدة، فالحكم على انتهاء العدة واقع. ما يغير هذا لا بد له من بينة، يقول هات البينة تغير هذا الأصل، كلكم متفقون على أن عدتها انتهت، فإن لم تكن بينة فالقول قولها. واضح هذا؟ نعم. وهذا بخلاف ما إذا ادعى الزوج رجعتها في عدتها فأنكرته ونبه عليها بقوله وإن سبق فقال ارتجعتك، فقالت قد انقضت عدتي قبل رجعتك فانكرها، فالقول قوله. هناك هي قالت انقضت العدة، وهنا الزوج قال ترى راجعتك، قالت لا انتهت العدة اشتراجعني الآن. هناك يقبل قولها وهنا يقبل قوله. إذا قدم الدعوى أنه راجعها ثم هي قامت ادعت قالت انقضت عدتي، قال القول قول الزوج. نعم. فالقول قوله. إيه؟ فالقول قوله ذكره القاضي وابو الخطاب وصححه ابن حمدان. ليه؟ لأنه ادعى الرجعة. لأنه ادعى الرجعة قبل الحكم بانقضائها، بخلاف الأول ادعى الرجعة بعد اتفاقهما، وهنا لا.